الرابع الهزال الذي زال به مخها. الهزال يعني الضعف الذي زال به مخها. فأما الهزال الذي لم يزل به المخ فإنه لا يمنع من الإجزاء، لا يمنع من الإجزاء. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.